انا عندي حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ايوه دول بيقولوا جنبي وقت الجد استغنوا عني، قدرتهم انقاذ لكن بصفي كل ظني، هو اللي دار عكس اللي تاه ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي شايف بعيني مازل بس حالف ما تنازل، وانا فوق وربي منازل غير لما حقق حلمي اللي معايا بقوا ضدي. انا كنت عدي شدي وبخش اي تعدي قبل ما يكسروا قلبي. لو جايين هنا تستلوح خصمي خبطت او انا اذبح، يا ما نكشت وما شفتش منه حلف ما يسيب مطرح اظبط. عيل مرشد جاي اخبط ملقاش بالكم يتنطط، شافوا سكنتي جابوا معلى ورا دول خافوا قعدوا يعيطوا. بدأ الهجوم احذره علشان هتتعور، اشبالنا هيصوروا اللي معاكوا هيدور. مش هعتمد اساميك وبسك ده جريك علشان نسيتوا نفسيكوا كله هيجي بالدور. هدي بحر معروف على خط المنشي هنقول حارة البطارية، في ناس حيمة الغالية عليا على ما عملك تسح مدفوق لك ضع فرحة قلنا المخي ممنوع هنا تيجوا افتخري الاسم ده غني عدت عارف المخي في بكة بوزنجا. انا قلبي مش وشيخ ما تحل عني يا شيخ، عايزة مصيبة وفديه مش لاقي نفسي معاك، واللي ما بينا انتهى قلبي اللي حبك نسى بس انت من وقتها الدنيا زيطة معاك. مش مرتب في حركة لقبها المرعب، يا ما هزت رجالة بشنب اخصمي بطنة متكركبة مش هدي لك جولة مجزرة، والاسلحة هنا متعمرة كله يخاف ويجيب على ورا. خبطت سكن تدي مسطرة كلها تمدي استعداد. انا عندي اخ نجي وفي اي قعدة خفيف حتى كلامه تخطيط وسكوته سر عظم، اخي يشرف بلد لقبته لقب الاسد عمره ما خاف من عاد عايش باسمه سيدو. ما اللي هيجي جنبي هشطف من منازله ما عاد اخطف، جايب كلبي علي تعرفه قبل ما ياكلكو الحصر الاسفلت وفيها تكنس شرزي السكينة بيها ترقص اصل حواركو مش هخلص حالف ما هسيبكو. اخصامي كتر تعاد حد يفهم الارض، انا عندي ياما اواضي والشغلة في الاحكام، وانا نفسي انام في البيت محبوس لاجل السين معرفش اعيش عبيه بتسلى على اخصام. طلقت طفل وشكو من خزنت كلها جاهزه بقى تقول ريت ابدأوا بقى ولا انا هبتدي جاي افركشكو. خفش ورا بعض ده جري وتهمش والشخص معاده ارقش اللي يحكي معايا لطش تربع سكنه. اصحى هنا ارض بحري مع المنشي معروفه دي مدافن الاقصى، بنقول حاره البطاريه حاره اليهود اعلم بدعي ربي فك الضيقه عليه. الكينج ده كريم ابو السنجا على طول يد تتشرف به يا لسيتو ده عمره مرا مفهوم، قلنا المخيف ده قلب عضما بك ابو الزنجا حيعصى بسلاحه يقلب استعمار والخصم دمه وسام. ربي فك الضيقه عليه الكينج ده كريم ابو السنجا طول ما الحديد ماسك في ايديك لنم ولا هنرتاح. وصلت طلع حم غنيه اتخض قال رحمن يا رحيم، هو الزعيم على اي زعيم ما تجيش مع التكريم. يا نجوم هيسر المشيك معروف كبره اسطوره من الاساطير مظبوط، هيضرب بحي لا مش بصوت ما تجيش معاه في طنطين. ابن رشد هنا عبد رشد يا للجنرال بيحط اقسامه جوه شوها على طول في ايده سلاح قتال وحاضر في اي سامع. الكيمو زلط يا لمشيب في نزوله جوه جهتكو يهن السك انتو دايما بتزعلكو منه تاخدوا اوامر. السفا ده محمد جابر السفا الطلقة منه بمدة ترتاح، ما تجيش معاه شغل استلواح لحسن تاكل مقروطة. يا ابن احنا سيع منحرفين كل الخصوم مننا قايبين المسا جاي لراسي اشباح المميتة. اشبع بع معروف ما بيهدى اسلام كابونجا يا للرشاش كلها تتخزن في جراج ما تجيش عالسكة. هدوزي في جد دخلاوي يا جرابيع يا لكاستيلو ده قلمه سريع. باور ميوزك في الانتاج تركنه عالدكة. ابو مالك اجدع اخ لاخ السالح على وشك يديك بكزالك كلها جنبه يا عم ديهالك مش مذكورة. المدل حودة العفرت اخطر مدي عايز تندب من يا كرودي نختف امك تدفع فدية ده كل بمصورة. على موقع مهرجانات.com